الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بتفسير توحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ما هما ركنان لا إله إلا الله؟ نعم، النفي والإثبات. النفي في قوله ماذا؟ النفي لا إله، والإثبات إلا الله. كم شروط لا إله إلا الله؟ كرها، وزاد ثامنهم كفر بالطاغوت. نعم، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. تفسير لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، صواب ليس بصواب؟ ما الدليل على أنه ليس بصواب؟ لأن الكفار أقروا بتوحيد الربوبية. تقصير، ها ها ها ها، أولا باللغة معنى الإله أي المألوه المعبود لغة، إجماع أهل اللغة. ثانيا أن إجماع أهل السنة على أن تفسيرها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فإجماع أهل اللغة وإجماع أهل السنة على ذلك دل على بطلان من فسرها بلا معبود، لا من فسرها لا خالق لا رازق لا حاكم، كل هذه تفاسير باطلة. نعم، ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قوله من الشرك لبس الحلقة، ما معنى من؟ أتبعيضية هي أم غير ذلك؟ الجواب أن من هنا بمعنى التبعيض، أي أنه من الشرك مبعضة، من الشرك أن هناك أمور من الشرك لأنها أنواع، فهذه من تبعيضية، منها لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء، فمن هنا تبعيضية. الأمر الثاني، الشرك ما المقصود به هنا؟ هل هو الشرك الأصغر أم الشرك الأكبر؟ الصحيح أن المقصود به الشرك الأصغر، وبهذا جزم صاحب تيسير العزيز الحميد سليمان ابن عبد الله، وأيضا صاحب حاشية كتاب التوحيد عبد الرحمن ابن قاسم، وأيضا صاحب فتح المجيد عبد الرحمن بن حسن، كل هؤلاء جزموا على أن المقصود به الشرك الأصغر، المقصود به الشرك الأصغر، فبدأ بالأصغر الاعتقادي انتقالا من الأدنى إلى الأعلى، انتقال من الأدنى إلى الأعلى. طيب، قوله لبس الحلقة والخيط ونحوها، أي أنه من الشرك، فما حكم من لبس حلقة من الحلقات أو لبس خيطا، لبس حلقة ولبس خيطا، له أربع حالات. الحالة الأولى يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذه الحلقة ترفع البلاء وتدفعه، فهذا استقلالا بذاتها فهو شرك أكبر مخرج من الملة. لماذا؟ لأنه أشرك في الربوبية فجعل هناك خالقا غير الله، وأيضا أشرك في الألوهية فتعلق قلبه بمسبب وليس كان مسببا لذلك، فهو ارتكب شركين، الشرك الأكبر في الربوبية والشرك الأكبر في الألوهية. واضح؟ لأن النفع والضر من الله تبارك وتعالى، فهو يقول أنها تدفع الضر أو تأتي له بالنفع، فمعنى ذلك ماذا؟ أي أنه أشرك في الربوبية، أشرك في الربوبية، فإذا كان يعتقد منها استقلالا فهذا يعتبر شركا أكبر. الحالة الثانية أن يكون شركا أصغر إذا اعتقد أنها سبب، اعتقد أنها سبب وليست بسبب، لا لم تظهر لا بالتجربة الصحيحة ولم يدل عليها الشرع المطهر في ذلك، فدل على أنها من الشرك الأصغر لأنه تعلق بالأسباب، لأنه تعلق بالأسباب، والتعلق بالسبب الذي لم يأتي نص فيه يعتبر كذب على الشرع، يعتبر كذب على الشرع، فكأنه يقول أن هذه سبب علاج شرعي، فهو يكذب على الله تبارك وتعالى أو على رسوله أنها سبب شرعي، ولم يدل على سببيتها لا بالعرف ولا بالقدر، فهو مكذب لذلك، كما صرح ذلك العلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال فهو الكذب على الله، يعني كذب على الشرع. نعم، أن يعتقد الإنسان أن هذه سبب في رفع البلاء، سببا في رفع البلاء. الحالة الثالثة أن يلبس الحلقة وهي استخدمت علاجا بالتجربة، أي ظهر أثرها بالتجربة، وهو أنها تعالج أمراض، مثال حلقة الروماتيزم، سوار الروماتيزم، أو الحلقة التي تستخدم للشحنة الكهربائية الزائدة في دماغ الإنسان، فإما أن يضعونه في اليسار، وإما أن يضعها في الركب، وإما أن يضعها فوق الكعبين. هذه الحلقة استخدمت للتجربة الظاهرة، انظر، التجربة الظاهرة، فبان أنها تنفع، فما حكمها؟ سئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن هذه الحلق والإسوارات التي تستخدم، فقال لا يجوز لبسها ولو كانت تنفع. لما؟ لأن هذا من باب الشبهات، فالناظر إلى من علق هذه الحلقة من النحاس أو نحوها سيظن أن هذا علقها لاعتقاد، فهذا من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأيضا من باب الشبهة، فقد يراها فيظن الضان أن صاحب هذه يعتقد فيها دفع العين أو جلب النفع أو غير ذلك، قالوا فمن باب درء الشبهات لا يجوز استخدامها، ينظر إلى علاج آخر، ينظر إلى علاج آخر حتى لا يقع في ذلك. وأيضا الحلقة التي تستخدم للأطفال بالمئزر مثلها أيضا، لأن في نوع تشبه، في نوع تشبه. الحالة الرابعة أن يلبسها للزينة، أن يلبسها للزينة، يعني يتزين بها، حلقة من الحلقات لبسها وغير ذلك. هذه اللبسة التي لبسها يشترط فيها شرطان، أولا عدم مشابهة النساء، هل هذه اللبسة فيها مشابهة للنساء؟ إن كان نعم لا يجوز، فهو يدخل في باب التشبه بالنساء. الحالة الثانية أو الشرط الثاني أن لا تشابه لباس الكافرين، فإن كانت تشابه لباس الكافرين أو كان نوع من أنواع لبستهم الخاصة فهذا يدخل أيضا في التشبه، فيدخل في التشبه. أما إذا خلت مما ذكرنا آنفا فيجوز لبسهما، فيجوز لبسهما، وما أظن أنها تخلو من هذه، وما أظن أنها تخلو من هذا، لكن تمشيا مع من ذكر هذه الحالة الرابعة، وإلا من سيلبسها هكذا؟ إلا هو يريد شيء، إلا وهو يريد شيء في هذا، واضح؟ طيب. قال: وقول الله تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، أخرجه أحمد في المسند، وهو من طريق الحسن البصري عن عمران ابن حسين، والحسن لم يسمع من عمران ابن حسين ففيه انقطاع، فالحديث فيه انقطاع. وذكر بعضهم متابعات، إلا أن أغلب طلاب الحسن البصري يروونه عن عمران بن حسين. فإذا الصحيح أن رواية عمران، رواية الحسن عن عمران، هي الذي رواها أكثر طلابه، أي أكثر طلاب الحسن. فالصحيح أن هذه الرواية هي المعتمدة، وهذه الرواية المعتمدة كما ذكرنا آنفا فيها انقطاع، فيها انقطاع. ثم نأتي إلى خلاف العلماء في سماع الحسن من عمران، في سماع الحسن من عمران. والصحيح أن الحسن لم يسمع من عمران، الحسن لم يسمع من عمران، ولو كان صرح بالتحديث، ولو صرح بالتحديث كما يقول بعضهم، ولو صرح بالتحديث كما يقول بعضهم، فالصحيح انقطاعها، فالصحيح ماذا؟ انقطاعها. لكن هناك أحاديث تغني من علق تميما فقد أشرك وغيرها، سيأتي معنا أن هذه تدخل في باب التمائم، في باب التمائم. قال: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذا أيضا الحديث الذي بين أيدينا فيه خالد بن عبيد مجهول، خالد بن عبيد مجهول، وقد توبع لكن المتابعة لا تغني، تابعه ابن لهيعة، ابن لهيعة، وهذه المتابعة لا تغني، المتابعة هذه لا تغني. وذكر بعضهم أيضا مشرح ابن هاعان، منهم من يقول أن فيه ضعفا، ومنهم من يحسن حديثه، ومنهم من يحسن حديثه. قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا الحديث يعتبر نصا في باب تعليق التمائم، إلا أن هذا الحديث ذكروا أن فيه انقطاعا، ذكروا أن فيه انقطاع. وبعضهم يرى أن رواية أبي عبيدة عن ابن مسعود وهو والده أنها رواية صحيحة، أنها رواية صحيحة، فخلص في ذلك بعضهم برسائل مستقلة إلى تحقيق وتصحيح رواية أبي عبيدة عن أبيه، فهي مسألة اجتهادية، فمن صحح الحديث كذلك لا ينكر عليه. قال: وابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه القصة كاملة لم تثبت، القصة كاملة لم تثبت، لأن عذرة لم يسمع من حذيفة، لم يسمع من حذيفة، وجاءت من طريق أخرى وفيها عدم ذكر القصة، وفيها عدم ذكر الآية عفوا، أنه رأى رجلا في يده حلقة فقطعها، وما تلا الآية، ما جاء فيها ذكر الآية، ما جاء فيها ذكر الآية، وسندها حسن، وسندها حسن. إذن صحت هذه القصة بدون ذكر الآية، بدون ذكر الآية، واضح؟ طيب نأتي إلى شرح الأحاديث. هذه الآية: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. أجمع علماء التفسير على أنها نزلت في الشرك الأكبر، أجمع علماء التفسير لا خلاف بينهم أنها نزلت في الشرك الأكبر، أنها نزلت في الشرك الأكبر. الوجه الثاني: لماذا ذكرت هذه الآية في مضان الشرك الأصغر، في مضان الشرك الأصغر؟ ذكر بعض أهل العلم وجهان في ذكر هذه الآية في الشرك الأصغر، نقرأه لكم، وهو: الوجه الأول أن الآية الواردة في الشرك الأكبر دلت من جهة المعنى، دلت ماذا؟ من جهة المعنى على وجوب التعلق بالله وبطلان التعلق بغيره، على وجوب التعلق بالله وبطلان التعلق بغيره. وبهذا علم أن المعنى المتحقق في الشرك الأصغر موجود. فالذي يرتكب الشرك الأصغر يعلق قلبه ماذا؟ بغير الله، ولو كان سببا، ولو كان ماذا؟ من الأسباب، واضح؟ فإذا علق قلبه بهذا، إذن اجتمع ضابط هذا المعنى في الشرك الأصغر وهو موجود في الشرك ماذا؟ الأكبر، أي من هذه الجهة، واضح؟ واضح؟ واضح المعنى الأول؟ واضح؟ نعيد. أن الآية الواردة في الشرك الأكبر دلت من جهة المعنى، المعنى ليس اللفظ، المعنى. ما معنى؟ المعنى أنه يجب عليك أن تتعلق قلبك، يتعلق بمن؟ بالله تبارك وتعالى، واضح؟ ولا يجوز أن تتعلق بغيره. إلى هنا مفهوم؟ طيب، إذا جئنا إلى الشرك الأصغر، هل فيه نوع من التعلق؟ الشرك الأصغر فيه تعلق أم ما فيه تعلق؟ أحسنت. فمن تعلق بالسبب أنه يشفي فهذا نوع من التعلق، واضح الآن؟ فكان المعنى واحد في ماذا؟ في التعلق، واضح. الجهة الثانية: أن الآيات الواردة في الشرك الأكبر ولو كان المعنى الذي دارت عليه، ولو كان المعنى الذي دارت عليه هو تقرير أن كل من يدعى من دون الله لا يستطيع من الأمر شيئا فلا يقدر أن يرفع ضرا ولا بلاء. طيب، المعنى الثاني، أنا أتي لكم بتبسيط لهذه المسألة. المعنى الثاني أن الذي يدعو ويشرك، يدعو غير الله ويشرك في ربوبية الله تبارك وتعالى، يشرك في ربوبية الله تبارك وتعالى، ما سبب شركه؟ أليس أن يرفع ضرا ويجلب نفعا، صح؟ يريد أن يرفع ضر ويجلب ماذا؟ نفعا، واضح الآن؟ فبهذا المعنى أيضا رفع الضر وجلب النفع أيضا متحقق في الشرك الأصغر. فالذي يعلق التميمة أو الحلقة هذا يريد ماذا؟ إما أن تدفع العين، إما أن تدفع إيش؟ العين. فكان نوع من الدفع، فكان نوع من الدفع أو جلب الخير، أو جلب الخير فيجلب لنفسه الخير، فهذا أيضا نوع من الشرك، واضح الآن؟ فبهذا المعنى الآخر أيضا، واضح. وتعليق التميمة هو من الشرك، تعليق الحلقة والخيط هو من الشرك الأكبر في الربوبية، وإن اعتقد أنها سببا فشرك أصغر في الربوبية، فشرك أصغر في الربوبية. ما السبب؟ أنه جعل شيئا سبب وليس بسبب، لا بالتجربة الظاهرة الواضحة ولا بالشرع، أي لا بنص من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهل كان السلف يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر؟ الجواب نعم، كما فعل ابن عباس في قوله تعالى: تجعلون لله أندادا، تجعلون لله أندادا، فقال كقول القائل: لولا البط ولولا ماذا ولولا كليبة فلان لسرقنا أو لأصابنا، فذكرها من جملة ماذا؟ من جملة الشرك الأصغر. وأيضا الأثر الذي ذكرناه آنفا حذيفة أيضا نزل في الشرك الأكبر، نزل في الشرك الأكبر. طيب، قال أن ناتي انتهينا من الآية، انتهينا من الآية. قال وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم نتحقق من هذا الرجل من هو، ولم تذكر في بعض المصادر اسم هذا الرجل. قال في يدي حلقة من صفر، الصفر نوع من أنواع النحاس، نوع من أنواع النحاس. فقال ما هذه؟ هل هذا الاستفهام إنكاري أم استفهام استفصالي؟ فالأول قال به سليمان بن عبد الله صاحب تيسير عزيز الحميد وأيضا صاحب فتح المجيد أن الاستفهام استفهام إنكاري. أما القول الثاني الاستفصالي هو الذي قال به الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، لكن ظاهر القصة يدل على أنه استفهام إنكاري. لما؟ للشدة الذي تراها من القول أنه استنكر ما هذه، واضح الآن؟ فقال له ما هذه، أي استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، وهذا الذي يترجح والله تعالى أعلم. فقال من الواهنة، مرض يصيب الإنسان، فقال من واهنة أي أنا وضعتها من أجل وسبب هذا المرض. فقال انزعها، أمر بمعروف نهي عن منكر، من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. طيب، هذا الحديث أيضا فيه أنه لا يجوز تعليق التميمة، لا يجوز تعليق التميمة، لكن هنا معنى إشكال في هذا الحديث، وهو قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. عدم الفلاح هو الكفار، الكافر هو الذي لا يفلح، فكيف التوجيه في هذا الحديث لو أنك مت على هذا ما أفلحت أبدا؟ ما معنى هذا؟ التوجيه الأول ضعيف، ذكره بعض العلماء، قالوا ما أفلحت أي أنك فرط في جانب التعليم والتحذير. التوجيه الآخر قالوا أن هناك زيادة، روى الخلال في السنة من حديث عمران نفسه أنه قال، عمران قال لو مت وأنت تعتقد أنها تنفعك ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. قالوا إذن أراد الشرك الأكبر أنها تنفعك، هي تنفعك ما أفلحت أبدا. فبهذا يرتفع الإشكال أن قوله ما أفلحت أبدا أي أنه أنزلها منزلة الشرك الأكبر، وإلا الشرك الأصغر وتحت المشيئة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وعدم الفلاح هو لمن؟ للكفار. فبهذه الزيادة التي وجدت في عند السنة، رواها الخلال في السنة الذي رواها عن الإمام أحمد، وبهذه الزيادة إنك لو مت وأنت تعتقد أو تعتقد نفعها أو نافعتك، ما أذكر الآن النص، فإنك لن تفلح أبدا. إذن ماذا صار؟ من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر. هذا إن صح الحديث. قال وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة، التميمة هي ما تعلق لدفع العين وتستخدم غالبا بهذا، وسميت تميمة، تميمة أي من التيمم، أي كان العرب يستخدمون هذا الاسم أنها من باب التفاؤل، من باب التفاؤل، أي يتفاءلون بهذه التميمة، سميت تميمة، ما يقولون حرز، ما كانوا يقولون شيء، إنما سموها تميمة، قالوا من باب إيش؟ التفاؤل، من باب التفاؤل. فتعليق التميمة يدخل أيضا في هذه الحالات، حالات لبس الحلقة، حالات لبس الحلقة. قال من تعلق تميما فلا أتم الله له. فيه الدعاء على المخالف، فيه الدعاء على المخالف أي الذي لا ينصاع إلى الكتاب والسنة. قال ومن تعلق ودعه، وهذه أيضا كانت تستخدم للبهائم وهي تعويذة تستخدم أيضا للأطفال، فلا ودع الله له أي لا بارك الله فيه وفيما علقه لنفع شيء أو لضر شيء. حالاتها كما ذكرنا آنفا الأربع الحالات، أنه إن اعتقدها أنها تنفع استقلالا صارت شركا أكبر، إن اعتقد أنها سببا صارت شركا أصغر، إن اعتقد أنها يعني ماذا نفعت بالتجربة، والتميمة ما تنفع بالتجربة، ما علم بذلك أنها تنفع بالتجربة، فهي لا تدخل في هذه الحالة. تميمة حرام حرام ما يجوز. قالوا في رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميما فقد أشرك. هذا الحديث قلنا أن بعض أهل العلم يحسنه للخلاف بين بعض الرواة في تصحيح وتضعيف. قال أن والي ابن أبي حاتم عن حذيفة بن اليمان أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، أي أنه كانت هناك خيوط تربط لإزالة الحمى وهي شدة الحرارة، وقيل الحمى بعدم التشديد أي من ذوات السموم، لكن الصواب التشديد أي أنها بالتخفيف الحمى أي ذوات السموم، لكن بالتشديد هي المقصود بها الحمى أي درجة الحرارة. قال فقطعها، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وهذه نزلت في من؟ في الشرك الأكبر، الشرك الأكبر، فاستعملها الصحابي هنا في الشرك الأصغر، في الشرك الأصغر. ثم سيأتي معنا باب التمائم نذكر الأحكام هناك، لكن نحن نتكلم على مسألة لبس الحلقة، أما التمائم سيأتي الباب الذي بعده. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.